الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي مثل هذه الأيام التي يعظم فيها الكرب وتشتد فيها الظلمات وتتتابع المحن على أمة الإسلام يلتفت الناس يمينا وشمالا فماذا يرون؟ يرون دماء المسلمين تسفك وحرمات الأمة تستباح وديارها تحتل وأرضها تنتقص من أطرافها يرون دماء المسلمين أرخص الدماء وعروض المسلمين أتفه العروض لا بواكي لهم فيطرح بعض الناس أسئلة مفادها أين نصر الله لأوليائه أين خذلانه لأعدائه أين وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن يمكن لهم في الأرض وأين وعيده لأعدائه من الفجار والكافرين بأن يكبتهم وأن يخذلهم في مثل هذه الأجواء يشرئب المنافقون بأعناقهم ويرفعون عقائرهم وتعلو أصواتهم محاولين أن يقرروا في أذهان الناس أن الغيبيات خرافة وأن الدين ليس إلا مخدرا للشعوب وأن الغلبة للقوة المادية وحدها فمن كان أقوى فهو الذي يغلب من كان يملك الأسلحة الفتاكة هو الذي ينتصر يقولون لهم ودونكم ما يحصل للمسلمين في سوريا دونكم ما كان في حلب خلال الأسبوع الذي مضى تعاون على المسلمين هنالك قوى الشر من الملاحدة الروس والنصيرية الفجار الكفار والرافضة الصفويين الحاقدين هؤلاء جميعا جاءوا من أنحاء الأرض من أجل أن يسوموا المسلمين سوء العذاب من أجل أن يخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله هذه أسئلة يطرحها بعض الناس مشككا ويكتمها آخرون في قلوبهم لكنهم في حيرة من أمرهم

ويوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يا أيها المسلمون، حقيقة النصر الثبات على المبدأ، حقيقة النصر الرضا بقدر الله، حقيقة النصر الاحتكام لشرع الله. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عليه في القرآن قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. متى نزلت هذه الآية وأين نزلت؟ نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة مختبئا، يكمن بالنهار ويسير بالليل، ما معه إلا صاحباه الصديق أبو بكر وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما. خرج عليه الصلاة والسلام من مكة خائفا يترقب، وقد تربص به المشركون يريدون قتله، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومع ذلك الله يقول: فقد نصره الله. هذه الهجرة كانت نصرا من الله. ربما فسرها بعض الناس في حينها بأنها هروب، بأنها فرار، بأنها إيثار للسلامة، لكن الله جل جلاله يعدها نصرا. فقد نصره الله. الله لا يعجل لعجلة أحدنا. الله جل جلاله قد يؤخر النصر من أجل أن تنقطع الآمال إلا فيه. ما زال بعض المسلمين يعلقون آمالا على الأمم المتحدة، على مجلس الأمن، على القوى الكبرى، قوى الصليب. وما درى هؤلاء المساكين أنها تبادل أدوار ما بين الكفار والفجار، فهذا يقتل ويحرق وذاك يشجب ويستنكر، هذا يبيد ويفتري وأولئك يجتمعون ويصدرون بيانا، وهؤلاء يكفون أيديهم اليوم وهؤلاء يضربون غدا، وهكذا قد اجتمعت كلمتهم على أنه لا بد من استئصال المسلمين أهل السنة، متعاونين في ذلك مع الرافضة الشيعة الذين صدعوا رؤوسنا وملأوا الأجواء ضجيجا وعجيجا. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. وقد كان من نور الله بصائرهم يقولون للناس: هذا والله كله كذب، هذه شعارات، هم مع الصليبيين واليهود منسقون متفقون، وستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. والتاريخ خير شاهد. متى كان الرافضة ضد اليهود؟ متى كانوا ضد الصليبيين؟ من الذي هيأ للتتر دخول بغداد؟ من الذي هيأ للصليبيين احتلال ديار المسلمين؟ الرافضة كان لهم قصب السبق في تلك الأحداث كلها، وما أشبه الليلة بالبارحة، والتاريخ يعيد نفسه. الله جل جلاله قد يؤخر النص من أجل أن تجمع الأمة قواها، من أجل أن تحشد طاقاتها متوجهة نحو عدوها. قد يؤخر الله النص من أجل أن يشعر المسلمون أن له لا نصر إلا إذا اتحدت كلمتهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لإخواننا المجاهدين في سوريا فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم وحد صفوفهم، وصيهم إلى البر والتقوى، اللهم اجمعهم على ما تحب وترضى. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين واليمن وليبيا والعراق وإريتريا وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى وأركان وفي كل مكان، نسألك لهم فرجا قريبا. اللهم نفس كروبهم، اللهم فرج همومهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبدل أمة الإسلام بعد الفقر غنى، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.